ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله ولكل جعلنا مواليا أي ورثة. وعن ابن عباس في رواية أي عصبة. قال ابن جرير والعرب تسمي ابن العم مولى. قال ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه يرثونه مما ترك فيهم له. أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة إن الله روى البخاري عن ابن عباس ولكل جعلنا مواليا قال ورثه والذين عقدت ايمانكم لنا المهاجرون لما قدموا المدينه يرث المهاجري الانصاري ذوي رحمه للاخوه التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم لما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت ثم قال والذين عقدت ايمانكم اتوهم نصيبهم من النصر والرفاده والنصيحه فقد ذهب الميراث ويوصي له. عن ابن عباس أيضا أنه قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك وكان الأحياء يتحالفون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف في الإسلام فنسختها هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ابن أبي حاتم. وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وسعيد والشعبي وعكرمة ومقاتل بن حيان وغيرهم أنهم قالوا هم الحلفاء. روى الإمام أحمد عن جويد بن مطعم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهكذا رواه مسلم. وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل. والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون أي ورثة من قراباته من أبويه وأقربيه هم يرثونه دون سائر الناس كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر أي اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض فما بقي بعد ذلك فأعطوه العصبة. وقوله والذين عقدت أيمانكم أي قبل نزول هذه الآية فآتوهم نصيبهم أي من الميراث أيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له. فقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الماضي أيضا فلا توارث به. ما روى دليله يعني ما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فآتوهم نصيبهم قال من النصرة والنصيحة والرفادة. والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث. طيب قال من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث. ورواه ابن جرير عن ابن عباس قوله أيضا والذين عقدت أيمانكم قال كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثاه الآخر فأنزل الله أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. يقول إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت وذلك هو المعروف. وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وقال سعيد بن جبير فآتوهم نصيبهم أي من الميراث. قال وعاقد أبو بكر مولا

وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة، وعن نوف البكالي البكالي في قوله والجار ذي القربى يعني المسلم، والجار الجنب يعني اليهودي والنصراني، وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهما والجار ذي القربى يعني المرأة أي الزوجة، وقال مجاهد أيضا في قوله والجار الجنب يعني الرفيق في السفر. وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار، فلنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان. قال الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل من غير تنوين ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أخرجاه في الصحيحين. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، رواه الترمذي. وقال حسن الغريب. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك يطعم. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. ورواه البخاري. وقوله تعالى والصاحب بالجنب عن علي بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا هي المرأة، وروي عن ابن أبي ليلى وإبراهيم والحسن وغيرهم نحو ذلك. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة هو الرفيق في السفر. وقال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح. وقال زيد بن أسلم وجليسك في الحضر ورفيقك في السفر. وأما وابن سريل فعن ابن عباس وجماعة هو الضيف. وقال مجاهد وغيره هو الذي يمر عليك مجتازا في السفر، وهذا أظهر، وإن كان مراد القائل بالضيف المار على الطريق فهما سواء. فقوله وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. رواه أبو داود عن علي وأحمد عن أم سلمة، وجود الحافظ إسناده، وأخرجه النسائي عن أنس وحسنه البوصيري. وروى الإمام أحمد عن المقدام بن علي كرب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فولك صدقة، وما أطعمت ولدك فولك صدقة، وما أطعمت زوجتك فولك صدقة، وما أطعمت خادمك فولك صدقة. ورواه النسائي وإسناده صحيح ولله الحمد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال لقهرمان له هل أعطيت الرقيق قوته؟ قال لا. قال فانطلق من يملك قوتهم. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك تعاله كسوته لا يكلف من ما يطيق. رواه مسلم ايضا. وعنه صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم خادم امه فان لم يداوله نعمه او لقمه او اكلتين عنه وره وعيه. فرضوه للبخاري ومسلم لهم البخاري والمسلم لوقعهما على طعام قيلا عن أبي هم إخوانكم يديكم ولا تنكرهم قولوا ان الله لا ينفر عن يعود ولا يفخر بنعمه وشكر ابن دائم البيت التي إلا إلا وقال إن الله يحب من في كان تقطيع يا مختالا شيخ فخورا. رمان محمد عفوا جامد شيخنا، صوت أرجع. شنطة طيب الصوت رجع كده. تقرأ كده منسوب. طيب وقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والله أنا قاعد كده في الشارع. ماشي الجو حلو. لا ده قلب خالص والجو، وانا لابس في الشارع وعمال الف نفسي. وقوله ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، اي مختالا في نفسه، معجبا، متكبرا، فخورا على الناس، يرى انه خير منهم، فهو في نفسه كبير وعند الله حقير وعند الناس بغيض، اعوذ بالله. قال مجاهد في قوله ان الله لا يحب من كان مختالا، يعني متكبرا، فخورا، يعني يعد ما اعطى وهو لا يشكر الله عز وجل، يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه وهو قليل الشكر لله على ذلك. عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي أنه قال لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، وتلا وما ملكت أيمانكم، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا، وتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عن العوام بن حوشب مثله في المختال فخور. روى ابن ابي حاتم عن مطرف انه قال كان يبلغني عن ابي ذر رضي الله عنه حديث كنت اشتهي لقاءه فلقيته، كان يبلغني عن ابي ذر حديث كنت اشتهي لقاءه فلقيته، فقلت يا ابا ذر بلغني انك تزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخ ثلاثة، ويقول ثلاثة، فقال أجل فلا يخالوني أكذب على خليلي ثلاثا. قلت من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال المختال الفخور، أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل. ثم قرأ الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وروي عن أبي تميمة عن رجل من بلهجيم أنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. رواه أحمد ورجاله ثقات. قال الله تبارك وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يقول تعالى ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانهم من الأرقاء، ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. أيضا الحاكم نحو. وقوله يكتمون ما آتاهم الله من فضله، فالبخيل جحود لنعمة الله لا تظهر عليه ولا تبين، لا في أكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله، كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله، وإنه لحب الخير لشديد. وقال هنا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ولهذا توعدهم بقوله وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هو الستر والتغطية، فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعم الله عليه. وفي الحديث الحديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه، أخرجه أحمد نحو التمرين وحسنه الحاكم نحو وصححه. وفي الدعاء النبوي وجعلنا شاكرين. إن لنعمتك مثنين بها عليك قابليها ويروى قائليها وأتممها علينا، أخرج الطبراني وجود إسناده الهيثمي. تذكر عبد الله، عبد الله يا عبد الله يا عبد الله منا ما لهش اشتراك خالص. السلام عليكم. من أغلق يا سيدي؟ أنا مش عارف، في حد أغلق علي المحادثة. ما سيقرا كمل منين يا جماعة؟ ما حدش يلعب في اللايكات. من أول فين يا سيدنا؟ والله أنا بقالي مدة بنادي عليك والأخذ فكرت أكتب. طيب، وفي الحديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثروها عليه، أخرجه أحمد نحو الترمذي نحو حسنه والحاكم نحو وصححه. وفي الدعاء النبوي وجعلنا شاكرين نعمتك مثنين بها عليك قابليها ويروى قائليها وأتممها علينا، خرج الطبري وجود إسناده الهيثمي. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتمان ذلك، ولهذا قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. رواه ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله مجاهد غير واحد. ولا شك أن هذا محتمل لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بالطريق الأولى، فإن السياق كان في الإنفاق على الأقارب والضعفاء. وكذا الآية التي بعدها وهي قوله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث الذي فيه الثلاثة الذين هم أول من تزجر تسعر بهم النار، وهم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم. يقول صاحب المال ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك، فيقول الله كذب، إنما أردت أن يقال جواد فقد خيل. أخرجه مسلم بلفظ قريب، أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا هو الذي أردت بفعلك. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم إن أباك رام أمرا فبلغه، أخرجه أحمد بلفظ قريب وسنده لا بأس به. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن عبد الله بن جدعان هل ينفع إنفاق، سئل عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه، فقال لا، إنه لم يكن يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أخرجه مسلم. ولهذا قال تعالى ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجه الشيطان، فإنه سول لهم وأملى لهم وقارنهم بحسن لهم وقارنهم فحسن لهم القبيح، ومن يكن الشيطان له قرينا من فساء قرينا. ثم قال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، أي وأي شيء يرثهم لو سلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله ورجاء. نعم سيدنا اقرأ ماشي. ورجاء موعده في الدار الآخرة لمن أحسن عمله وأنفق مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاه. وقول وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفق ويلهمه

وقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. وأخرجه البخاري نحوه. وقول: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابر سبيل، قال: تمر به مرة ولا تجلس. ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي رضي الله عنه وأبي عبيدة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وأبي الضحى وعطاء ومجاهد ومسروخ وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمر بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. وعن يزيد بن أبي حبيب في قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجون من مر إلا في المسجد، فأنزل الله: ولا جنبا إلا عابر سبيل. ومن هذه تقطيع يا عبد الله. لا يحتاج كثير من الأئمة على أن اللحم موجود باللبسة في المسجد يا عبد الله، شيخ عبد الله، كذا الحاد النفس ايضا في معناه، الا ان بعضهم قال يمنع من رمى الحجر الكبير، ومنهم قال ان كل واحد منها تبيث في حال مولد لا ممرور الا فلا. وكتبت في صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدنا معكم. اسمعي، صوت بيقطع كثير، صوت يتقطع. بس انا قاعد في سفينه كل ما ما فيش صوت الان. عبرك الشبكه تقع معكم كده. تسمعني؟ تسمعني يا سيدنا كده؟ اسمعوني. اسمعك لكن كلام مش اسمع يا سيدنا كده. بيروحوا تمام. ومنهم من قال ان لم يدخل واحد نعم. طب الان كويس؟ اقرأ. قال: وكذا الحيض والنفساء أيضا في معناه، إلا أن بعضهم قال يمنع مرورهما لاحتمال التلويث. ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منها التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة في المسجد، الخمرة في المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. ولو عن ابي هريره مسلم ومثله ففيه دلاله على جواز مرور الحيض في المسجد والنفساء في معناه، والله اعلم. وعن علي رضي الله عنه: ولا جنبا الا عابر سبيل، قال: لا يقرب الصلاه الا ان يكون مسافرا تصيبه الجنابه فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في احدى الروايات وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم نحوه نحو ذلك. وعن عبد الله بن كثير قال: كنا نسمع أنه في السفر، ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن أبو داود والبيهقي والنسائي يعني أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم تجد الماء 10 حجج، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير. وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قول من قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي إلا مجتازي طريق فيه، وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب عدم في قوله عادي ما الماء وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخره. فكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم، معنى مفهوم. وقد مضى حكم ذكري قبل ذلك، فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة المساجد للصلاة مصلين في عابر السبيل، قال والعابر السبيل المجتاز مرا وقطع يقال منه عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا، ومنه قيل عبر ادخل فلان النهر إذا قطعه وجاوز، ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار هي عبر أسفار وعبر أسفار على قطع أسفار، وهذا الذي نصره هو قول الجمهور، هذا الذي نصره هو قول الجمهور وغيره. وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا، والله أعلم. وقوله حتى تغتسل دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وأنه يحرم على الجنوب المكثف في المسجد حتى يغتسل أو الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقه. وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنوب جاز له المكثف في المسجد لما روي هو لما رواه لما سعيد روى بن هو منصور وسعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك. فروى سعيد بن منصور عن طيب بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون إذا توضأوا وضوء الصلاة، وهذا إسناد كذلك. ضعيف. فروى سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد. نعم. الصوت مش إذا واضح توضأوا وضوء كده. الصلاة وهذا إسناده على شرط وهذا إسناده على شرط مسلم والله أعلم. وقوله إيه؟ أنا أديني بس 5 دقايق أغير المكان وأرجع تاني. ممكن حضرتك تقرأ بس ماشي. للسطرين دول؟ أنا هغير بس المكان. ماشي. وقوله إن كنتم مرضى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل المرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد الطرف بعموم الآية. والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، كنا بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. إيه في الصوت يا عبد الله حد ما تطيح. وأما قوله أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين. أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم البقرة. وعن ابن عباس في قوله أو لامستم النساء قال الجماع. وروي عن علي ومجاهد وطاووس والحسن والشعبي وغيرهم نحو ذلك. وعن سعيد بن جبير قال ذكروا اللمس فقال الناس من الموالي ليس بالجماع، وقال الناس من العرب اللمس الجماع. قال فأتيت ابن عباس فقلت له إن الناس من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع. وقال من أي الفريقين كنت؟ قلت كنت من الموالي. قال غلب فريق الموالي، إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يفرق ما شاء بما شاء. اقرأ عبد الله. وقال آخرون عنا بذلك كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الجسم، وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اللمس ما دون الجماع. وعنه أيضا قال: القبلة من المس وفيها الوضوء. وعن عبد الله بن عمر أنه كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس. وروي عن ابن عمر وعبيدة وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. وعن ابن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. والقول بوجوب الوضوء من المس وقول الشافعي وأصحابه ومالك، والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ناصر هذه المقالة قد قرأ في هذه الآية لامستم ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد. قال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، أي جسوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار: لعلك قبلت أو لمست. رواه البخاري. وفي الحديث الصحيح: واليد زنا اللمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين. قالوا: ويطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع. قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عانى الله بقوله أو لامستم النساء الجماع، دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم روى عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. أخرج ابن جرير وسنده قابل التصحيح، وصح بعض طرق أحمد شاكر. وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعدم الماء إلا بعد تطلبه الماء، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع. ما حد سمعني ولا ايه؟ الصوت واصل كده؟ واصل يا سيدنا عبد الله، ما هم حضرتك طيب واصل يا سيدنا. تمام. اقرأ يا عبد. هو قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد تطلبه الماء، فمتى طلبه فلم تجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع ما هو مقرر في موضعه، كما هو في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست رجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفي. البخاري ومسلم نحوه. ولهذا قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم في اللغة هو القصد، تقول العرب: تيممك الله بحفظ، أي قصدك. والصعيد هو قيل وكل ما صعد عن وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات، وهو قول مالك. وقيل: ما كان من جنس التراب فيختص الرمل التراب والرمل والزرنيخ والنورة، وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله رحمه الله. وقيل: هو التراب فقط، هو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما. واحتجوا بقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، أي ترابا أملس طيبا. وبما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الملائكة كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. اسمعنا سيدنا. نعم. وفي لفظ أحسن الله عليك، وفي لفظ: وجعل ترابها لنا طهورا إذا نجد الماء، إذا لم نجد. نعم. إذا لم نجد الماء. قال: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه.

قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وذكر تماما حديث البخاري ومسلم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال الحسن القتادة نزلت هذه الآية وهي قوله ألم تر الذين يزكون أنفسهم في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقال ابن زيد نزلت في قولهم نحن أبناء الله وأبناء الله وأحباؤه، وفي قولهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقال مجاهد كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمنهم يزعمون أنهم لا ذنب لهم، وكذا قال عكرمة وأبو مالك. وعلي بن عباس رضي الله عنه قال كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم يزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب وكذبوا. قال الله إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. وأنزل الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وروي عن مجاهد الطبري وأبي مالك والسدي وعكرمة والضحاك نحو ذلك. وقال الضحاك قالوا ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب، فأنزل الله ذلك فيهم. وقيل نزلت في ذم التمادح والتزكية. وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحث في وجوه المداحين التراب. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال ويحك قطعت عنق صاحبه، ثم قال إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليكن أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدا. البخاري ومسلم. وسيأتي الكلام على ذلك عند قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ولذا قال تعالى بل الله يزكي من يشاء، أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى ولا يظلمون فتيلا، أي ولا يترك لأحد من أجل ما يوازي مقدار الفتيل. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقد غير واحد من السلف هو ما يكون في شق النواة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا هو ما فتلت بين أصابعك، وكلا القولين متقارب. وقوله انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباء. ما يكون في شق النواة، أحسن الله عليك، ما يكون في شق النواة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا هو ما فتلت بين أصابعك، وكلا القولين متقارب. وقوله انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، واتكالهم على أعمال أبنائهم الصالحة. وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئا في قوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال وكفى به إثما مبينا، أي وكفى بصنيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. وقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي أما الجبت فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية ومجاهد وحسن وغيرهم، وعنهم أيضا الجبت الشيطان. وزاد ابن عباس رضي الله عنهما بالحبشية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعن الشعبي الجبت الكاهن، وعن ابن عباس رضي الله عنهما الجبت حيي بن أخطب، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. وقال علامة أبو نصر إسماعيل بن محمد الجواري في كتابه الصحاح الجبت وقال علامة أبو نصر إسماعيل بن محمد الجواري في كتابه الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت رواه البياقي. وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو داود في سننه، والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيريهما، وحسنه الأرنوط. وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها هنا،

وهو مع ذلك يريد التحكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك، والله أعلم من والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذمة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. ولهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وقول يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن المشركين. وإذا قال اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا ما وجدنا عليه آباءنا، هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ثم قال تعالى في ذم المنافقين فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة على اعتقادا منا صحة تلك الحكومة، كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى إلى قوله فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ثم قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، هذا الطرف من الناس والمنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتفي به يا محمد فيهم، فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم أي وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وصرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسله إليه. وقوله بإذن الله قال مجاهد أن لا يطيع أحد إلا بإذنه، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك، وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنهم بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليه. وقوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله. نعم سيد بارك الله فيك، نقف عند هذه الآية. أحسن الله عليكم، عاصر في مكة الآن. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أجركم سيدنا.